هو من نظم المقدمة الجزرية للإمام العلامة محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري رحمه الله رحمة واسعة. ولله الحمد مع صبركم معنا وحسن استماعكم، والأول والأخير يرجع إلى الفضل إلى الله سبحانه وتعالى أننا توصلنا إلى الأبواب الأخيرة، فنحن الآن في باب المقطوع والموصول، بل نحن في آخر بيت من هذا الباب ولله الحمد. وقد انتهينا في الدرس الماضي من المسألة الواحدة والعشرين من المسائل الإجمالية التي يذكرها الناظم رحمه الله، وقد ذكرنا أنها 25 مسألة. فالناظم رحمه الله انتهى، وانتهينا أيضا معه في شرح المسألة التي كانت لقوله رحمه الله: تحين في الإمام صل ووهلا، تحين في الإمام صل ووهلا. وتعرفنا على الخلاف الوارد في وصل وقطع التاء عن حين، فقلنا أن هناك خلاف والأشهر هو القطع كما ذكرنا. وعليكم السلام ورحمة الله. ففي هذا الدرس إخوتي الأحبة إن شاء الله ننتقل مع الناظم إلى المسألة التي تليها، وهي المسألة 22 من قوله رحمه الله: أو وزنوهم وكالوهم صلي، أو وزنوهم وكالوهم صلي. نتعرف على لفظ البيت إخوتي الأحبة، هذا هو اللفظ الذي عليه سندنا: أو وزنوهم وكالوهم صلي، بإشباع اللام. وقد وردت في نسخة أخرى ونسخة أيضا مشهورة: ووزنوهم وكالوهم صلي. النسخة الأخرى: ووزنوهم وكالوهم صلي، بواو من غير همزة وصلة ميم الجمع في الأولى فقط: ووزنوهم وكالوهم صلي. فمقصد الناظم رحمه الله في هذه المسألة وصل كلمتي وزنوهم بهم، وكالوا وزنوا بهم، وكالوا بهم أي وزنوهم وكالوهم. وهاتين الكلمتين إخوتي الأحبة وقعتا في أي سورة؟ في أي سورة؟ وقعت في سورة المطففين، ويقال لها أيضا سورة التطفيف. نعم، في الآية الثالثة، في الآية الثالثة. فلو لاحظنا أخوتي الكرام في هذا أو في رسم هذا الموضع من سورة المطففين، سوف تجد أن كالوهم وزنوهم أصبحت كالكلمة الواحدة، وسوف نتعرف إن شاء الله لماذا قال العلماء بأنها كلمة واحدة الآن، بخلاف ما ورد في سورة الشورى. لو رأينا الرسم، رسم المصحف في سورة الشورى الآية 37: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. نلاحظ كيف رسمت كلمة غضبوهم. من يكتبها لنا كما هي في المصحف، كما هو رسم المصحف؟ كيف؟ أحسنت أخي ابن النيل. نعم، وكيف كتبت كالوهم أو وزنوهم في سورة التطفيف؟ سوف يلاحظ الآن الفرق بين الرسمين. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نلاحظ كيف كتبت كالوهم أو وزنوهم، وكيف كتبت غضبوا هم. فإذا الأمر قد وضح الآن. نعم، فنذكر هنا قاعدة كلية بارك الله فيكم، وعلينا أن ننتبه إليها. نعم، سوف نذكر هذا الأمر أخي الشاطبي بإذنه تعالى. نعم، وسوف نستثنيها الآن من هذه القاعدة الكلية. معنا قاعدة كلية في رسم المصحف بارك الله فيكم. ماذا تقول القاعدة الكلية هذه التي هي لرسم الواو المتطرفة؟ أن القاعدة الكلية لرسم الواو المتطرفة كما ذكرها علماء الرسم رحمهم الله أن تلحق بألف زائدة. فكل واو متطرفة أخوتي الكرام تلحق بألف بعد هذه الواو، وتسمى هذه الألف بألف الفصل، تسمى بألف الفصل، أي أنها تفصل الكلمة الأولى عن الثانية، تفصل الكلمة الأولى عن الثانية. وسببه أن الواو لا توصل في الخط. نحن نعلم أن هذه الواو كما الآن من يرسمها في كالوهم أو وزنوهم أو في أي كلمة من الكلمات، الواو أخوتي الكرام لا توصل بما بعدها، فتكون منقطعة في الخط، تكون منقطعة في الخط. فخشية الالتباس أخوتي الكرام، فلخشية الالتباس ترسم هذه الألف بعد هذه الواو لكي لا يلتبس على القارئ أنها وما بعدها كلمة واحدة. نعم، تسمى إذن ألف الفصل، تسمى ألف الفصل. وفي ذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله في نظمه عقيلة أتراب القصائد في رسم القرآن، قال: وزد بنو ألفا في يونس ولدى فعل الجميع وواو الفرد كيف جرى. وزد بنو ألفا في يونس ولدى فعل الجميع وواو الفرد كيف جرى. وقال الخراز رحمه الله في كتابه مورد الظمآن: وزيد بعد فعل جمع كعدلوا واسعوا وواو كاشفوا ومرسلوا. وقال أيضا رحمه الله في أيضا من الأبيات، قال: وبعد واو الفرد أيضا ثبتت، وبعد أن يعفو مع ذو حذفت. هذه الأبيات من نظم مورد الظمآن للإمام الخراز رحمه الله، وهذا مشهور عند أهل المغرب لأنهم يأخذون بقول الإمام الخراز رحمه الله في رسم المصاحف عند المغاربة، بخلاف أهل المشرق فهم يأخذون ما ذكره الإمام الداني وأبو عمرو الداني وسليمان بن نجاح أبو داود سليمان بن نجاح، وإذا اختلف رجحوا فيه قول ابن نجاح. نعم، إذن إخوتي الكرام العلماء متفقون على رسم هذه الألف بعد الواو من واو الجمع وواو الأصل التي في الفعل، سواء كان الفعل الذي الواو فيه لام الكلمة في موضع نصب أو رفع لوقوع الواو طرفا، لوقوع الواو طرفا في الجميع. عليكم السلام ورحمة الله. وكذلك من كل جمع مذكر سالم، وكذلك من كل جمع مذكر سالم الذي حذفت نونه، الذي حذفت فيه النون، نحو كاشف العذاب. هي أصلها ماذا أخوتي الكرام؟ كاشف العذاب، ما أصل كاشف العذاب؟ كاشفونه، أحسنتم، ولكن حذفت هذه النون من أجل ماذا؟ من أجل الإضافة، أحسنتم، من أجل الإضافة. فيضعون محل هذه النون هذه الألف أيضا. فكيف الآن تكتب لو كتبناها كاشف العذاب أخوتي الأحبة؟ كيف نرسمها؟ كاشفو، أحسنت، بألف بعد هذه الواو. كذلك مثلا مرسل الناقة، أصلها مرسلون الناقة، فبحذف هذه النون من أجل الإضافة أيضا حذفت هذه النون، وأيضا رسمت هذه الألف بعد هذه الواو. نعم. وشبهه من الأسماء نحو أولو، نعم أحسنتم، صالوا الجحيم، نعم نعم. نأخذ كلمة أولو حيث وقع، مثال أولو بقية، كيف ترسم أولو بقية؟ نرسمها أحسنتم بألف بعد الواو، أولو الألباب كذلك، نعم. كذلك وردت بنو، بنو إسرائيل، عليكم السلام ورحمة الله، بنو إسرائيل، كيف تكتب بنو إسرائيل؟ وهي وردت في موضع واحد فقط في القرآن الكريم، وهي في سورة يونس الآية 90، لذلك صدر بها الإمام الشاطبي رحمه الله فيها القول، نعم بنو إسرائيل تكتب بهذه الطريقة. نعم. إذن لو لاحظنا أخوتي الكرام أن هذه الواوات المتطرفة تكتب في القرآن الكريم أو يكتب بعدها ويرسم بعدها هذه الألف الزائدة التي قلنا عنها أنها ألف تأتي للفصل بين الكلمتين، لكي لا يظن ولا يلتبس على القارئ أن هذه الكلمة كلمة واحدة مع ما بعدها، فهذه كانت مناسبة هذه الألف التي تكتب بعد الواو. نعم. أما ما خرج عن هذه القاعدة الكلية التي ذكرناها أخوتي الأحبة، وسبحان الله ما يخرج من القاعدة في رسم المصحف يقال عنه لبيان الأصل، نعم زائدة ولا تنطق، نعم لذلك نحن نقول بنو إسرائيل كاشف العذاب مرسل الناقة أولو بقية، لا نقول أولو و... لا لا تلفظ هذه الألف، قلنا أنها زائدة فقط، عملها ماذا؟ عملها فقط فصل الكلمتين، فصل الكلمتين. بمعنى آخر نستطيع أن نقول كأنها فاصلة، نحن نضع في كتابتنا أخوتي الأحبة مثلا فاصلة لكي نفصل بين كلمتين أو بعض مثل هذه الأمور، فهذه الألف أيضا تأتي فاصلة بين الكلمتين، نعم، ويوضع عليها، أحسنت أخي ابن النيل، ويوضع عليها في رسم المصحف هذه الدائرة المستديرة، لأن كل حرف مرسوم غير ملفوظ يوضع عليه في ضبط المصاحف دائرة مستطيلة، نعم، أو فارغة، وبعض المصاحف يضعون إشارة أخرى، يضعون إشارة أخرى، مثلا نقطة سوداء أو مثلا إشارة، نعم، تسمى الألف الفاصلة، نعم، أو الفارقة، نعم، بارك الله فيكم، إذن لا مشاحة في الاصطلاح إن شاء الله، نعم، فهي أنها تفصل بين الكلمتين، نعم. نحن الآن ذكرنا أخوتي الكرام القاعدة الكلية لهذه الألف ووقوعها في القرآن الكريم، وقلنا أن هناك استثناء من هذه القاعدة، والاستثناء لبيان الأصل، الاستثناء لبيان الأصل، ومنهم من علل بأمور أخرى، منهم من علل بأمور أخرى، ولكن نقول في الحقيقة أن الاستثناء في عدم وضع هذه الألف بعد هذه الواو لبيان الأصل، أن هذه الألف ليست من أصل هذه الكلمة ولا حاجة لنا فيها في الحقيقة من حيث اللفظ، نعم. فنقول إذن المواضع التي خرجت عن هذه القاعدة الكلية هي ثلاثة أصول، أي هذه الثلاثة الأصول أي مضطردة، أينما ورد في القرآن الكريم. ما هي هذه الأصول الثلاثة بارك الله فيكم؟ الكلمة الأولى هي كلمة جاءوا، هذه الكلمة ترسم بهذه الطريقة في المصحف، ترسم بهذه الطريقة في المصحف، ومن المعلوم أن رسمها بارك الله فيكم في حقيقة الرسم الإملائي كيف تكون؟ من يستطيع أن يكتبها لنا في رسم الإملاء؟ من يستطيع أن يكتبها لنا في رسم الإملاء؟ ابن النيل كتبها لنا بهذه الطريقة، وآيات بهذه الطريقة، وابن النيل رجع وكتب هذه الألف بعدها. نعم، بارك الله فيكم، أحسنتم. نعم، نحن نقول هذه، نعم، جاءوا هذه الواو، هذه الواو بارك الله فيكم، هل هي واو الجمع أم لا؟ هل هذه الواو هي واو الجمع أم لا؟ في جاءوا واو الجمع، أليس كذلك؟ نعم. فأولا نقول أن النحاة بارك الله فيكم، النحاة اجتمعوا على أن بعد واو الجمع يضعون هذه الألف ويرسمونها فقط عندهم بعد واو الجمع. أما بالنسبة، إذن اتفقنا الآن أن فيها لابد أن يكون فيها ألف بعدها، نعم، حتى في الإملاء العادي. وفي الإملاء العادي ترسم بواوين، الأولى عليها رأس العين هذه، نعم، بهذه الطريقة ترسم، أحسنتم. ولكن عندما التقت هاتين الواوين فكان الأصل أنها ترسم الآن بهذه الطريقة، لأن لكي لا يؤدي اجتماع الواوين التماثل والتشاكل في هذين الواوين كما هي القاعدة الكلية. ولكن رسمت هذه الكلمة بارك الله فيكم في القرآن، كيف الآن؟ من يستطيع أن يرسمها لنا وينظر إليها أولا في القرآن الكريم ثم يرسمها لنا؟ جاءوا بهذه الطريقة. جاءوا، الشاطبي يقول لا، الهمزة قبل الواو. نعم، نريد من يراها في القرآن الآن، من يراها في موضع من مواضع التسعة، هي وردت في تسعة مواضع، أريدكم أن تنظروا إليها في سورة آل عمران بارك الله فيكم، الآية 184. نعم، أحسنتم. لا، من غير هذه الألف، من غير هذه الألف، نعم، من غير هذه الواو، هذا الرسم التي كتبته الأخت، هذا رسم الإملاء. نعم، فإذا هي تكتب بارك الله فيكم همزة من غير صورة، أي على السطر، ثم الواو تليها، ثم الواو بعدها. لماذا؟ قلنا أن حق الهمزة المتوسطة، حق الهمزة المتوسطة قاعدة، إن سبقها حرف الألف أنها ترسم بصورة حركتها، فعندما التقت مع الواو الأخرى حذفت هذه الصورة لكي لا تجتمع هاتين الواوين، فوضعت هذه رأس العين الهمزة هذه على السطر ثم الواو بعدها، ولكن من غير ألف، وقد وردت في تسعة مواضع. إذن أخوتي الكرام، آل عمران 184 طبعا على العد الكوفي بارك الله فيكم، سورة الأعراف 116، سورة يوسف في موضعين، الآية 16 و18، سورة النور الآية 11 والآية 13، سورة الفرقان الآية 4، وسورة النمل الآية 84، وسورة الحشر الآية 10. فإذا هذا استثناء من القاعدة الكلية بعدم رسم هذه الألف بعد الواو. نأتي إلى الأصل الثاني، وهي كلمة باء. وكما قلنا، نعم، في جاء نقول في باء، وقد وردت في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم، وهي في سورة البقرة في موضعين، الآية 61 و90، وفي سورة آل عمران الآية 112. إذن هذا هو الأصل الثاني المضطرد. الأصل الثالث المضطرد إخوتي الكرام هو الاسم المفرد المضاف، وهو أحد الأسماء الستة، وهو ذو بهذه ذو، هذا بارك الله فيكم من الأصول المضطردة أخي الشاطبي. أما كلمة فاء سوف نأتيها بالكلمات التي وردت في مواضع فقط. نعم، ذو هذه بارك الله فيكم ترسم أيضا من غير ألف بعدها، نحو ذو الجلال والإكرام، لذو علم لما علمناه. وقد وقع في القرآن الكريم في 35 موضعا، في خمسة وثلاثين موضعا. إذن هذه الأصول المضطردة بارك الله فيكم، ثلاثة أصول. نعم، ذو عسرة، كل هذه ذو التي تكون مضافة، نعم، سوف تحذف منها الألف، تحذف منها الألف. إذن هذه مستثناة من القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، أن كل واو متطرفة يأتي بعدها ألف القرآن الكريم. ثم نذكر بارك الله فيكم أن هناك سبع كلمات متفرقة، وباتفاق المصاحف رسمت أيضا من غير ألف، باتفاق المصاحف وأهل الرسم رسمت من غير ألف. وهذه السبعة هي، نأخذها بارك الله فيكم ونحن في مسألة كالوهم أو وزنوهم، أو كالوهم ووزنوهم صلي، من قول الإمام ابن الجزري رحمه الله. الكلمة الأولى من السبع بارك الله فيكم كلمة فاء التي ذكرها قبل قليل أخونا الشاطي بارك الله فيه، وهي في موضع واحد في سورة البقرة الآية 226، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، ولا نظير لها. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. هذه الكلمة الأولى من الكلمات السبع التي حذفت منها الألف. الكلمة الثانية، الكلمة الثانية بارك الله فيكم، أنتم معي إن شاء الله، ننتقل الكلمة الثانية من السبع. نعم، كلمة يعفو، كلمة يعفو، وهذه التي ورد في سورة النساء الآية 99 في قوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. لو لاحظتم هذا الموضع أخوتي الأحبة سوف تجدون هذه الواو من غير ألف، بخلاف المواضع الأخرى، بمواضع بخلاف المواضع الأخرى. نعم، نتمنى هذا إن شاء الله أخي الحبيب، نعم نتمنى هذا إن شاء الله، يأتينا إن شاء الله الوقت المناسب معكم بإذن تعالى ونأخذ علم الرسمي. نعم، بخلاف هذا الموضع الذي ذكرناه أخوتي الكرام الذي في سورة النساء، مثال مثلا في سورة البقرة، في سورة البقرة على سبيل المثال الآية 137، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم، نلاحظ أن التي في سورة النساء الآية 99 كيف رسمت، والتي في سورة، نعم هنا، نعم هنا يا ابن النيل، نلاحظ كيف أنت كتبتها التي في سورة البقرة، فهذا غير خط المصحف بل المنقول من البرامج التي تكتب القرآن بالخط الإملائي. ونحن قلنا الخط الإملائي لا يضعون الألف بعد الواو إلا كما قلنا لواو الجمع. فإذا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، علينا أن نضع هذه الألف، أو يعفو عن كثير أيضا بعدها ألف. نعم، إذا نصحح هذه أخي ابن النيل لكي لا يشتبه على الأخوة الأخوات. نعم، كلها بعدها ألف ما عدا التي ورد في سورة النساء الآية 99. نعم، الكلمة الثالثة من الكلمات السبع كلمة عتو، كلمة عتو التي ورد في سورة الفرقان الآية 21، وعتو عتوا كبيرا، بخلاف المواضع الأخرى نحو فعتوا عن أمر ربهم، فعتوا عن أمر ربهم. نلاحظ هذه في سورة الذاريات الآية 44 سوف نجد بعدها ألف، بخلاف التي في سورة الفرقان. فإذا عفوا فإذا هذه كانت معنى الكلمة الثالثة. الكلمة الرابعة بارك الله فيكم كلمة سعوا، والتي ورد في سورة سبأ الآية الخامسة الفرقان الآية 21، وكانت هي الكلمة الثالثة. الآن نحن في الكلمة الرابعة كلمة سعوا، والتي ورد في سورة سبأ الآية الخامسة في قوله تعالى: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. نلاحظ هذه الآية، لو فتحنا المصاحف سوف نجد أن ليس هناك ألف بعد هذه الواو في هذا الموضع في سورة سبأ. نعم، ولكن لنذهب إلى سورة الحج على سبيل المثال الآية 51، وسبحان الله الآية أيضا من المتشابهات: والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. كيف سنراها في سورة الحج أخوتي الأحبة؟ سوف نراها بألف بعد هذه الواو، بخلاف التي ورت معنا في سورة سبأ الآية الخامسة. فإذا هذه كلمات مخصوصة بارك الله فيكم، بخلاف الأصول الثلاثة المضطردة التي ذكرناها في الأول. الآن نأتي إلى الكلمة الخامسة، وهي في سورة الحشر الآية التاسعة، كلمة تبوؤوا. هذه الكلمة بارك الله فيكم من يكتبها لنا بكتابة الإملاء وليس بكتابة المصحف؟ من يكتب لنا هذه الكلمة؟ نعم، وسوف نرى من سيأتي بها إن شاء الله، ثم نأخذ كتابة المصحف. كيف ترسم في الإملاء بارك الله فيكم؟ الشاطبي كتبها تبؤ، الشفاء ابن النيل أولا كان، نعم تبوؤوا، والشفاء تبوؤوا تبوؤوا تبوؤوا، الشفاء وأم مصعب ووفاء، نعم وأمين، نعم أبو خالد نقصت عندك واو، وحفصة نعم، وقالون المدني نعم، أحسنتم نعم. فإذا هي بثلاث واوات، واتقوا الله أحسنت، ومسلم مسلمة متنقبة نعم. فإذا تبوؤوا أحسنتم، إذا هي بثلاث واوات بارك الله فيكم ترسم في الأصل، أي القصد، قصد الأصل أي في الإملاء العادي، ولكن وبعدها ألف، والواو الأخيرة بعدها ألف، تبوؤوا نعم. وهذا ما ورد الآن معنا نص الآية بارك الله فيكم من سورة الحشر، هذا هو الإملاء وليس هو رسم المصحف، هذا هو الإملاء وليس هو رسم المصحف لو لاحظتم. نعم، فإذا أخوتي الكرام في رسم المصحف سوف تكتب بواوين، وبين هاتين الواوين صورة الهمزة، عفوا رأس العين، نعم، وليس بعدها ألف، وليس بعدها ألف، نعم أحسنتم أحسنتم، بهذه الطريقة تكتب في رسم المصحف. نعم، لا يأتي أحد ويراها عفوا لا يأتي أحد ويراها بهذه الطريقة التي رسمت في المصحف وهو ليس له علم برسم المصحف ويقول سبحان الله كيف رسمت هذه الكلمة، هذا خطأ فعلينا أن نصحح، فيأتي بواو ويرسمها تحت هذه الهمزة ثم يضع هذه الألف بعد الواو. نقول لا بارك الله فيك، هذا رسم اختص به المصحف، اختص به المصحف. إن سئلنا لماذا رسم بهذه، نقول هناك من علم، أو علم من علم وجهل من جهل، من جهل في رسمه. نعم، هناك سبحانه وتعالى قد فتح على البعض فتعرفوا على بعض مسائل وأسرار الرسم، والبعض يخفى، نعم، ولم تسأل الصحابة رضي الله عنها لماذا رسمت هذه الكلمة في هذا الموضع بهذه الطريقة وفي الموضع الآخر بالطريقة الأخرى، إما أنهم كانوا يعلمون وإما أنهم كانوا يسلمون لهذا الأمر لأنه كان أمر توقيفي من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نلاحظ أخوتي الكرام، والذين تبوأوا الدار والإيمان ترسم من غير ألف بعد الواو. هذه الكلمة كانت رقم كم بارك الله فيكم؟ الخامسة. الآن ندخل على السادسة والسابعة، وهي ما هو معنا الآن. السادسة والسابعة هما الكلمتان اللتان نحن في صددهما من قول الإمام ابن الجزري رحمه الله: أو وزنوهم وكالوهم صلي. باعتبار أن وزنوا كلمة وهم كلمة أخرى، أي في هذا بهذه الطريقة أخوتي الكرام سوف يكون ضمير منفصل، وكذلك وزنوا بنفس الطريقة، ولكن في عدم رسم الألف بعد الواو صيرتها كالكلمة الواحدة. وقلنا بخلاف وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وكذلك في قوله تعالى في سورة الإسراء أو الفرقان: انظر كيف ضربوا لك الأمثال. ضربوا لك الأمثال، كيف تكتب ضربوا لك بارك الله فيكم؟ كيف نرسمها؟ ضربوا لك بواو، بألف بعد الواو، بألف بعد الواو أخي الشاطبي. نعم، لأنها ليست من الكلمات السبع. الآن نحن تعرفنا على الكلمات السبع التي لا ألف بعدها والثلاثة الأصول، فإذا علينا أن نأخذ هذه الأمور العشرة وننتبه إليها حال الرسم أو حال بيان مثل هذه الكلمات. نعم، فقال العلماء أخوتي الأحبة أن أصل كالوهم أو وزنوهم كالوا لهم ووزنوا لهم كما ذكر في بداية الأمر أخونا الشاطبي بارك الله فيه. فإذا أصلها كالوا لهم ووزنوا لهم، فحذفت الألف منها، فحذفت قال العلماء فحذفت الألف منها كما حذفت اللام في قولهم كلتك طعاما، كلتك طعاما، كلتك طعاما، أي أصلها بارك الله فيكم كلت لك طعاما. نعم، كلت لك طعاما، هذا أصلها فحذفت اللام. نعم، كذلك أيضا أخوتي الكرام زنتك دراهمك، أصلها زنت لك دراهمك، فكانوا يكتبون بهذه الطريقة. فإذا أخوتي الكرام بحذف الألف منها أوقع الفعل على هم، أوقع الفعل فعل كالوا وفعل وزنوا على هم، فصار كلمة واحدة، فصار كلمة واحدة، وأصبحت هم ضمير متصل، ضمير متصل، والضمير المتصل مع ناصبه كلمة واحدة. قال العلماء والضمير المتصل مع ناصبه كلمة واحدة. وفي هذا بارك الله فيكم إذن لا يجوز الوقف على كلمة كالوا، اختيار بالاختيار، الوقف الاختياري لا يجوز. هل يجوز الوقف الاضطراري على كالوا من غيرهم ووزنوا من غيرهم أخوتي الأحبة؟ هل يجوز هذا الوقف اضطرارا؟ لا يجوز، أحسنتم، لا يجوز. نعم، لا اختيار، لا بالاختيار باختيار القارئ ولا حال الاضطرار. لو سألنا لماذا لا يجوز، لماذا لا يجوز الوقف على كالوا كما أنه سوف نرى إن شاء الله أنه يجوز الوقف على غضبوا؟ أحسنت أخي الحبيب، نعم، لأنها كلمة واحدة أصبحت في حكم الكلمة الواحدة، وهذا في كل موصول بارك الله فيكم يكون حكمه حكم الكلمة الواحدة، حكم الكلمة الواحدة. نعم أحيانا، نعم قلنا هذا ما يتصل فيه الرسم فلا يجوز فصله، ولكن يأتي ويقول الآن كالوا لهم لو الواو لم تتصل باللام، عفوا لم الواو لم تتصل بالهاء. منهم من يقول هذا، نقول له قبل قليل أن كما قلنا قبل قليل أن هذه الواو لا توصل بما بعدها، لا توصل بما يوصل ما قبلها بها في الخط في القلم، ولكن لا توصل هي بما بعدها، فلنحذر من هذا. إذا بارك الله فيكم، لا يجوز الوقف لا اختياريا ولا اضطرارا على كالوا ووزنوا، لأن الوقفة على مثل هذا الموضع تكون قد وقفت أيها القارئ على نصف الكلمة، وهذا مما لا يجوز، بخلاف وإذا ما غضبوا. هل يجوز الوقف هنا؟ وإذا ما غضبوا يجوز الوقف، نعم يجوز الوقف، يجوز الوقف اضطرارا، عليكم السلام ورحمة الله، نقول يجوز الوقف اضطرارا، لأن كلمة نعم غضبوا كلمة وهم كلمة أخرى. نعم، وهذه ورد في سورة الشورى الآية 37 كما ذكرنا، فيجوز الوقف على غضبوا، ومنهم من قال ويجوز الابتداء بهم كما بينه الإمام العلي القاضي رحمه الله في كتابه المنح الفكرية. ماذا قال؟ قال وجواز الابتداء بهم، هذا قوله رحمه الله. لماذا؟ عندما فتشنا عن هذا الأمر رأينا أن في الإعراب، لأن هم هنا في محل مبتدأ، عليكم السلام ورحمة الله، مبتدأ، ويغفرون هو الخبر، ويغفرون هو الخبر، وقيل هم أيضا مرفوع بفعل محذوف تقديره غفروا، غفروا، فحذف هذا الفعل للدلالة، عفوا وحذف هذا الفعل لدلالة يغفرون عليه، لدلالة يغفرون عليه. نعم، ولكن هنا مسألة في حال أو في باب الوقف والابتداء، بارك الله فيكم، هل يجوز لنا فعلا بعد الوقف على وإذا ما غضبوا، هل يجوز لنا ابتداء من هم يغفرون؟ لا يجوز، الكل يقول لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ بما أن سبحان الله الملا علي القارئ رحمه الله ذكر بجواز الابتداء، نعم لا يجوز لماذا؟ وأنا أرى ما ترون حقيقة، بسبب التفرق بين الشرط والمشروط. ممتاز، بارك الله فيك أخي أبو خالد، فتح الله لك وجزاك الله خير الجزاء. نعم، نقول بارك الله فيكم أن الجملة الإسمية من المبتدأ والخبر جواب إذا، ولا يجوز لنا أن نفصل بين الشرط وجوابه. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، هم يغفرون، هذه الجملة، الجملة الإسمية أو المبتدأ والخبر هي في محل جواب ماذا؟ جواب إذا. فنحن قلنا في باب الوقف والابتداء لا يحق لنا أن نفصل بين الجواب وشرطه، فإذا لا نبدأ حقيقة من هذا الموضع، لا نبدأ من هذا الموضع. نعم أخوتي الأحبة، هنا تعرفنا على كلمة كالوا إذا وكلمتهم، ومن باب تكملة رسم الألف بعد الواو المتطرفة، أخوتي الأحبة لكي نكمل موضوع رسم هذه الألف المتطرفة، نقول ذكر أبو داود سليمان بن نجاح رحمه الله أن هناك كلمتان اختلفت المصاحف فيها، أي في وضع الألف بعد الواو وفي عدم وضعها، هذا قول الإمام داود رحمه الله، وهما كلمة ليربو أو ليربو، عفوا ليربو، التي في ورد في سورة الروم الآية 39، وطبعا عند الإمام نافع رحمه الله يقرأها لتربو، لتربو التي في سورة الروم الآية 39، والكلمة الثانية هي كلمة آذوا موسى في سورة الأحزاب الآية 69، ولكن العمل على إثبات هذه الألف، إثبات هذه الألف. ولكن الإمام أبو داود رحمه الله ذكر أن هناك خلافا فيها، ولكن نعم نعم أحسنت، لتربو هذه في قراءة الإمام نافع، وليربو هذه في قراءة بقية القراء. نعم، وآذوا موسى هذه في سورة الأحزاب، فقيل أن هذه الألف تحذف في بعض المصاحف كما ذكر الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه جاء التنزيل. وأيضا من تكملة هذا الباب بارك الله فيكم نقول، وأثبتت أيضا هذه الألف سورة الروم لا 39، وأثبتت هذه الألف بارك الله فيكم أيضا من باب تكملة هذا الباب في الكلمات التي تطرفت فيها الهمزة ورسمت واوا، ورسمت واوا. من المعروف إخوتي الأحبة أن في الإملاء عندما نكتب الهمزة المتطرفة وقبلها ألف، أو الهمزة المتطرفة بالعموم، أو الهمزة التي قبلها ألف مثلا، أنها ترسم من غير صورة. نعم، ولكن في المصحف قد خرجت عن هذه القاعدة بعض الكلمات، نعم، كما كتبت الشفاء، ولكن لابد أن لو أردنا أن نكتبها ككتابة المصحف أن أيضا نحذف الألف التي بين الميم والواو، لأن لا يحق ولا يجوز كما قال العلماء إثبات ألفين نعم بهذه الطريقة، نعم محذوفة. نعم، فإذا هذه الواو التي هي صورة الهمزة أيضا رسمت بعدها ألف. العلماء شركاء مثلا أتوكأ ينبأ يتفيأ، هذه كلها ترسم بعدها ألف. نعم، وطبعا هذه الألف كما قلنا هي كالألف التي ترسم بعد كل واو من الواوات التي ذكرناها، ولكن شيخنا حفظه الله لا يرى بهذا، فيقول أن هذه الألف هي صورة للهمزة. نعم، كل همزة أخي الحبيب رسمت بالواو متطرفة وبعدها ألف حذفت الألف التي قبلها قاعدة، يعني ضعفاء ترسم من غير ألف بين الفاء والواو، العلماء من غير ألف بعد الميم بين الميم والواو، شركاء، وهكذا كل الكلمات بمثل هذه الطريقة نعم بهذه الطريقة تكتب، أحسنت. نعم، فيقول شيخنا حفظه الله أن هناك مذهبين لكتابة الهمزة، منهم من يصورها بالألف سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، سواء وقعت في أي موضع من مواضع الكلمة، فهنا جمعت الصورتين، يقول الواو والألف جمعت صورتي الهمزة، هذا ما يقوله شيخنا. ولكن نحن نقول أن هذه الألف أيضا هي ألف فارقة. لماذا أذكر لكم؟ لأن هذه صورة العين أو رأس العين لم ترد في كتابة الصحابة رضوان الله عليهم، بل رسمت من غير هذه النقط، من غير هذه رأس العين، فالواو كانت متطرفة كالواوات التي سبقت أو سبق ذكرها. نعم، إذن بارك الله فيكم المسألة التي معنا كانت مسألة كالوهم أو وزنوهم، فلماذا قلنا أنها من باب الموصول؟ لأن لم يرسم بعد هذه الواو ألف، كان حقها أن يرسم بعدها ألف، ولكن عندما أصبحت كالكلمة الواحدة وحذفت منها هذه الألف أصبحت كالكلمة الواحدة، فلذلك قلنا أنها موصولة وليست بمقطوعة. وما ذكرناه وعليكم السلام ورحمة الله من زيادة الألف بعد الواو هو ما اختص به القرآن الكريم أخوتي الكرام في رسمه كما ذكرنا، إلا أن النحاة مذهبهم الزيادة بعد واو الجمع فقط، أهل النحو لا يأتون بهذه الألف إلا بعد واو الجمع فقط. أما في القرآن كما ذكرنا القاعدة الكلية ثم استثنينا بارك الله فيكم الأصول الثلاثة المضطردة ثم الكلمات السبع، ثم ذكرنا أن حتى لو كانت ترسم صورة الهمزة بالواو يرسم بعدها ألف، إلا ما اختلف في موضع واحد، بارك الله فيكم، إلا في موضع واحد. نعم أخي الحبيب، ولكن اليوم درسنا درس في المقطوع والموصول، وغدا بإذنه تعالى القراءة. نعم، إلا عفوا، إلا في كلمة، إلا في كلمة اللؤلؤ. كلمة اللؤلؤ قد اختلف عليها أهل الرسم هل يرسم بعدها ألف أم لا، وهذا تفصيله إن شاء الله يأتي حال بيان رسم الهمزة، إن تيسر لنا إن شاء الله في يوم من الأيام أن نأخذ رسم المصحف ونتكلم عن رسم الهمزة بخصوصها. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، هنا انتهينا أخوتي الكرام من هذه المسألة، وهي المسألة التي ذكرها الناظم رحمه الله، أو وزنوهم وكالوهم صلي، وهي المسألة الثانية والعشرون من المسائل الكلية 25. الآن ندخل على المسألة الأخيرة، وقد ذكر ثلاثة مسائل في بيت واحد، فقال رحمه الله: كذا من ألوها ويا لا تفصلي. فإذن البيت يكون بأكمله بارك الله فيكم: أو وزنوهم وكالوهم صلي، كذا من ألوها ويا لا تفصلي. عليكم السلام ورحمة الله. وهناك نسخة أخرى أخوتي الكرام فيها كذا من ألويا وها لا تفصلي، بتقديم الياء على الهاء، بتقديم الياء على الهاء. هذه نسخة أخرى. نعم، يذكر الناظم رحمه الله هنا ثلاث كلمات أراد بهم الوصل، أراد بهم الوصل، ونهى عن الفصل. عليكم السلام ورحمة الله. ونهى عن الفصل، أخوتي الأحبة، يعني الأمر بسيط في هذه الكلمات إن شاء الله. ونهى عن الفصل، والكلمات هي أل التعريف وياء النداء وهاء التنبيه، أو كما هو موجود معنا. نعم، أل التعريف وهاء التنبيه ويا النداء، ويا النداء. ففي قوله رحمه الله كذا، نلاحظ البيت المكتوب الآن على الشاشة بارك الله فيكم، كذا أي كذلك صل، من قوله السابق صلي، أو وزنوهم وكالوهم صلي، وتمم البيت بما يليق وهو من باب النهي لا تفصلي. سبحان الله، فيقول كذا أخوتي الكرام أي صل، أي كذا صل من هذه الحروف الثلاثة أل وها ويا، ثم يرجع ويقول لا تفصلي. لماذا رجع وأتى مرة أخرى بكلمة لا تفصلي؟ هل هناك سبب ما أخوتي الأحبة؟ بما أنه بيّن حكم هذه الكلمات في من قوله كذا، أي بمعنى صل كذا، أي كذا صل من أل وها ويا، ولكن إذن ما هي الإشارة التي ممكن أن نستفيد منها من قوله لا تفصلي، أي لا يجوز الابتداء بهما أيضا؟ نعم، من يقول بالتأكيد؟ نعم أيضا، كل من يستطيع أن يفكر بارك الله فيكم ويقول. نعم خير إن شاء الله. نعم، الكلام الذي ذكر أمر طيب أيضا، الابتداء ما وراءه قصدي. نعم، موصولة رسما، موصولة حكما، لا تفصلي. نعم حسنت أخي، قالوا المدني أيضا ممكن. نعم، فنقول بارك الله فيكم عندما هو أتم الناظم رحمه الله هذا البيت، قلنا أتمه بما يليق حقيقة وهو من باب النهي لا تفصلي، هذا يكون أولا من باب التأكيد، فأكد عليه أخوتي الكرام، فأكد على هذا الحكم، وأرى أيضا أحسنت أخي الشاطبي. نعم، الكلام كله الذي كتبته جميل بارك الله فيكم، ومن الإجابة إن شاء الله. نعم، فنرى أن هناك إشارة على عدم الفصل بالنهي كانت للقارئ، كانت للقارئ كما ذكرتم أنتم الآن بارك الله فيكم، والشاطبي والجميع مصعب والكل. نعم، فلا تفصل في القراءة أيضا، أي لا تقف ولا تفصل. لماذا بارك الله فيكم؟ لأن هناك سبحان الله قد ذكر الإمام ملا علي القاري في شرحه وغيره أيضا، قالوا أن هناك من جهلة القراء يقفون على هذه الحروف ويبدأون مما بعدها. سبحان الله، فالناظم رحمه الله يعني بيّن لنا هذا الأمر من هذه الكلمة لا تفصل، وهذا ما كان يفعله بعض جهلة القراء، كانوا يقفون على مثل هذه الكلمات ويأتون بماذا؟ ويأتون بالكلمة التي تليها، وهذا من الخطأ. نعم، ومن المعروف بارك الله فيكم أن أل التعريف لا يجوز فيها الوقف. نعم، نهائيا لا يجوز فيها الوقف. نعم، ومن المعروف أن أل التعريف هي في حقيقتها يقال لها لام التعريف، يقال لها لام التعريف، وتدخل عليه هذه الهمزة وهي همزة الوصل، وهي همزة أخوتي الكرام همزة الوصل. لماذا أدخلت إذن هذه همزة الوصل على اللام؟ بسم الله، لتسهيل النطق بها، للتوصل إلى الساكن. نعم، نتوصل بها إلى الساكن لكي يسهل عندنا النطق. أحسنتما. نعم، والعرب لا تبدأ بساكن، فإذا أتينا بهذه، وهي كما قال عنها خليل بن أحمد الفراهيدي سلم اللسان. نعم، الأجابات ما شاء الله التي تكتب تكمل بعضها بعضا بارك الله فيكم. نعم، لذا الكل يحتاج إلى الآخر بارك الله فيكم، الكل يحتاج إلى الآخر. نعم، فإذا هذه الهمزة بارك الله فيكم دخلت للتوصل إلى هذه اللام الساكنة ليسهل عندنا النطق، لأن العرب كانت لا تبدأ بساكن، فسميت هذه إذن سلم اللسان، فنركب عليها لكي ندخل على هذه اللام. نعم، ولهذه اللام الساكنة بارك الله فيكم أمور سوف نتكلم عنها، ولكن قبل أن نتكلم عن هذه الأمور التي تمر معنا لهذه اللام، نقول أيضا منهم من قال أن أل التعريف أي الهمزة واللام هما حرف التعريف، هما حرف التعريف الداخل على الأسماء، الداخل على الأسماء. فإذا منهم من قال لام التعريف هي لحالها، ومنهم من قال لا، أل التعريف هي كاملة، هو حرف التعريف التي يدخل على الأسماء، وهو مما يميز الاسم عن الفعل كما تعرفون، وهو ما يميز الاسم على عن الفعل، وتكون مع ما بعدها من الحروف. أخوتي الكرام كم لها حالة مع الحرف الذي يليها؟ حالتان، وهما الإدغام والإظهار. أحسنتم، الإدغام والإظهار، وهذه الحالات هي المعروفة المشهورة، ولكن في الحقيقة في القراءة إخوتي الكرام لها أربع حالات، لها أربع حالات ما شاء الله. نعم، السكت، وكذلك عليكم السلام ورحمة الله، وكذلك أمر رابع، أهل ورش أينهم؟ وهو النقل. نعم، سكت حمزة والنقل. نعم نعم، هذا هو بارك الله فيكم من حالاتها، ولكن متى؟ إذا أتى بعد همزة القطع. إذن أخوتي الكرام، نعم، وأيضا عندما نقول النقل أي بمعنى التحريك، تحريك هذه اللام، تحريك هذه اللام، والتحريك يكون بموجبين، بموجب النقل وبموجب التقاء الساكنين، كما هو في قوله تعالى الاسم الفسوق، الاسم الفسوق، هذا أيضا من باب التحريك. فإذا لها حالتان في التحريك، حالة للنقل إذا أتى بعدها همزة قطع، وحالة أخوتي الكرام لالتقاء الساكنين كما هو معروف لديكم، ولا نريد أن نفصل في هذه المسألة لأنكم تعرفونها ولله الحمد. نعم، ولكن عندما نقول الإدغام والإظهار، ما هي حروف الإدغام؟ نعم، نريد أن ننتهي إن شاء الله من هذا الباب، هذه الحصة بإذنه تعالى. ما هي حروف الإدغام؟ لام التعريف، لام التعريف تدغم في يرملون، ابغي حجك وخف وخف عقيمة، هي حروف الإدغام. ما شاء الله، لام التعريف بارك الله فيكم. نعم، جمعها الإمام الجمزوري رحمه الله، وهي 14 حرفا. نعم، في قوله طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا نحن نتكلم بارك الله فيكم عن لام التعريف، لام التعريف هي التي معنا الآن في باب المقطوع والموصول، لكي نتوصل إلى أمر سواء كانت مظهرة أو مدغمة فهي موصولة، فهي موصولة سواء كان فيها النقل أو كان فيها التقاء الساكنين أو كان فيها السكت فهي موصولة. يقول الإمام الجمزوري رحمه الله، ليس الجزري، الجمزوري، وهو في تحفة الأطفال، هذا هذا هذا موضوعه. طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. فأول حرف من كل هذه الكلمات، نعم، اللام الشمسية، نعم، اللام الشمسية، نعم، وهي تدغم فيها. نحن لا نريد الآن مع تعريف الإدغام وكذا، ولكن نريد أن هذه اللام في حالة الإدغام فهي موصولة. يعني عندما نقول مثلا الطامة، الطير، مثلا الرحمن، التنور، مثلا على سبيل المثال، فهذه اللام موصولة، وموصولة بالحرف أخوتي الكرام، بما أنها لا تلفظ، هذه اللام لا تلفظ الآن. عندما نقول مثلا الطامة، أين هذه اللام؟ عليكم السلام ورحمة الله. أين هذه اللام بارك الله فيكم؟ كلمة في كلمة الطامة أدغمت. نعم، هل هي من قبيل الموصول؟ نقول نعم، هي موصولة، هي موصولة، ولو أنها أدغمت اللام في الطاء. نعم، هذا حكم آخر. نعم، أحسنتم. وأيضا تظهر عند نصف الحروف الأخرى من اللغة العربية، لأن هذه الحروف التي ذكرناها للإدغام ويسمى بالإدغام الشمسي فهي 14 حرفا. فأيضا الحروف المظهرة بارك الله فيكم هي التي ذكرت قبل قليل وكتبت على الشاشة، ابغي حجك وخف عقيمه، وخف عقيمه، نعم، بالهاء وليست بالتاء. هناك من يرسمها بالتاء، لا، نرسمها هاء أيضا. لماذا؟ لكي لا يشتبه علينا أن آخر حرف من هذه الجملة تاء، بل هي هاء، لأن التاء هي من حيث الإدغام تأتي وهي في تفز. نعم، فهي في تفز. نعم، وحال الابتداء بارك الله فيكم كما تعلمون أن هذه الهمزة تبدأ مفتوحة، تبدأ بأ الطامة، ولكن لا نراها في بعض المواضع بارك الله فيكم، في موضع لا نراها هذه الهمزة، لا ترسم ولا تلفظ. متى وأين؟ همزة الوصل التي سبقت لام التعريف لا تكتب ولا تلفظ. إذا ماذا حصل؟ إذا دخل عليها اللام، إذا دخل عليها اللام. مثلا للرحمن، لله، للذين، كيف ترسم؟ نعم، اللام الأولى هي لام زائدة، لام الجر. نعم، اللام الثانية بارك الله فيكم هي لام التعريف للأرض. نعم، مثلا لله، فاللام الأخرى بارك الله فيكم هي لام التعريف، فهي من قبيل ما هو معنا في قول الناظم رحمه الله كذا من أل وها ويا، لا تفصلي، لا تفصل هذه اللام أبدا. نعم. ثم معنا بارك الله فيكم بيان أنها في الحكم مفصولة، ومن يأخذ برواية ورش يعلم أن إن أتى بعد همزة قطع ماذا يفعل في هذه اللام؟ ينقل حركة هذه الهمزة إلى اللام، على أن شرط النقل أن يكون بين أن الساكن من كلمة أي مفصولا عن الهمزة. وسبحان الله، إذن هنا نقض هذا الشرط فنقول له لا، هنا معك كلام من كلام الإمام الجزي رحمه الله يقول لك أنك أوصل هذه في الرسم، ولكن في اللغة أما في الحكم فهي كلمة بذاتها. فلذلك نحن نتعرف على أل أنها ليست من أصل الكلمة، بل هي منفصلة عن الكلمة، ولكنها رسمت وباتفاق المصاحف أنها موصولة، باتفاق المصاحف أنها موصولة. نعم. وهنا بارك الله فيكم وصلت هذه اللام رسما، إن كانت على حرف واحد فهو معروف لديكم من قولنا فيما ذكرناه في وما لهذا والذين هؤلاء، عندما قلنا الحرف الواحد حكمه الوصل، حكمه الوصل. أما إن كان من كلم من حرفين فنقول لكثرة وروده ودورانه في القرآن الكريم، وهذا أدى إلى التخفيف أنها تكون موصولة، وعوملت مع ما بعدها كالكلمة الواحدة في الرسم لا في الحكم، في الرسم بارك الله فيكم لا في الحكم. نعم، ككلمة للآخرة أيضا. هنا نأتي إلى أمر بارك الله فيكم بالنسبة لهذه ال، معنى أخوتي الأحبة يرد في القرآن الكريم في رسم كلمة بهذه الطريقة أيضا ال، وبعدها ياسين، وهذه وردت أين بارك الله فيكم؟ في أي سورة؟ سورة الصافات الآية 9، سلام على الياسين، هذه في قراءة. وهناك من قرأها كما تعلمون آل ياسين، آل ياسين. نعم، عندما نقرأها إلياسين بارك الله فيكم، الذي يقرأها إلياسين أو قرأها آل ياسين ففي رسمها القطع. لا نقول هذه هي من باب للتعريف، ويذكر لنا يقول أنت قلت والإمام الجزري، كلام الإمام الجزري كذا أل وها ويا لا تفصلي، فإذا هذه أل التعريف، نقول له لا، هذه ليست بأل التعريف بارك الله فيكم، هذه ليست بأل التعريف، من قرأها إلياسين فجعلها كلمة واحدة أي اسم واحد، الاسم هو إلياسين، ليس الاسم ياسين بل الاسم إلياسين. ومن قرأها آل كما هي في قراءة الإمام نافع مثلا آل ياسين فجعل ياسين وآل بمعنى أهل، بمعنى أهل ياسين. فهنا نأتي إلى أمر في الوقف والابتداء، هل يجوز الوقف على هذه اللام التي في سورة الصافات بارك الله فيكم؟ لا يجوز. لا يجوز، الكل يتفق يقول لا يجوز، إلا الشاطبي كأنه كتب نعم يجوز، وبحسب القراءة آيات نعم، فإذا نقول بتتم نعم كلام الجميع، لا يجوز لمن قرأ بإلياسين وبنعم من قرأ بآل ياسين. عفوا، نعم، من قرأ بآل ياسين جاز الوقف على آل اضطرارا أو اختبارا، أما في الاختيار لا يجوز أن يقف. أما من قرأ إلياسين، الأخوة الذين يقرؤون برواية حفص، ومن يقرأ أيضا بإلياسين من القراء، فلا يجوز الوقف لك على إل ولو كانت مقطوعة في الرسم. فهذه من المواضع التي استثنيت من الكلمات المقطوعة والموصولة، فإن كانت مقطوعة فجاز الوقف عليها، فهذه الكلمة وإن قطعت فلا يجوز أن يقف عليها في من قرأ الياسين. نعم، أنا فهمت قصدك أخي الشاطئ بارك الله فيك، لذلك نحن أتممنا كلامك بكلام الأخت آيات على نعم على حسب القراءة، نعم أي بحسب رواية ورش يجوز، أو برواية من قرأ آل ياسين، ومن قرأ الياسين فلا يجوز الوقف عليها. فإذا المقصد في قول هذا بارك الله فيكم أو في الكلام عليها أنها ليست هذه من ما نحن فيه وهي أل التعريف. واضح هذا الأمر بارك الله فيكم؟ هذه ليست بأل التعريف لكي توصل في الرسم. نعم، وقد يسأل السائل ويقول لماذا رسمت إذن إل بهذه الطريقة، لماذا لم نكتبها بهذه الطريقة؟ نعم، فيها مد البدل عند ورش، نعم كآل عمران. نعم، نقول رسمت بهذه الطريقة لكي تحتمل القراءتين. أحسنتم، أمر بسيط، نعم تحتمل القراءة الأخرى، وهذا أخوتي الكرام من العبقرية سبحان الله التي كانت موجودة حال الرسم وحال اجتماع الصحابة رضي الله عنهم. وكما قلنا أن هو هناك أو الأمر كان توقيفيا، فلذلك كانوا يكتبون على السليقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. إذن هذه كلمة أو حرف التعريف ال، فلا يفصل أبدا ولا يوقف عليه، ولكن يسكت عليه، يسكت القار عليه. نعم، والسكت عنده ليس بمعنى الفصل لللام عن الهمزة إن وقع بعدها همزة قطع، ولكن لإخوتي الكرام زيادة التحقيق في الهمزة كما يفعل الإمام حمزة رحمه الله، كما يفعل الإمام حمزة رحمه الله، فيقف على هذه الهمزة مثلا الأرض، وهذه القراءة التي بإذنه تعالى إن يسرها الله لنا ويسر لنا الوقت إن شاء الله أننا سوف نأخذها بعد الانتهاء من شرح هذه الأبيات بإذنه تعالى، لم يتبقى معنا إلا بابين والله الحمد. مثلا عندما نقرأ لحمزة كما قلنا حمزة، سواء وقفنا أم وصلنا فماذا يفعل؟ يقف أو يسكت على هذه على اللام التي قبل الهمزة. مثال مثلا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فسكت على هذا على هذه اللام التي معنا، فهل هذا السكت يعني بارك الله فيكم أن هذه اللام فيها وقف عليها يجوز الوقف؟ لا، السكت، نعم أعيد هذه العبارة، السكت حالة من حالات الوقف للوصل، السكت حالة من حالات الوقف للوصل. نعم، لذلك عندما نأتي مثلا في سكتات حفص عوجا قيما نأتي ماذا؟ ونسكت على الألف لا على التنوين. لماذا؟ لأن حال الوقف يعوض هذا التنوين إلى ألف. نعم، من حالات الوقف للوصل. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. إذن هذه إخوتي الكرام كانت لأل التعريف. نعم، مثل بل ران، أحسنتم، من راق. نعم، هذه طبعا بالنسبة للسكت، ولكن نحن في اللام التي سكت عليها الإمام حمزة لا نقول أنها مفصولة لذلك سكت عليها. نعم، نأتي الآن بارك الله فيكم إلى الكلمة الثانية من قول الناظم رحمه الله كذا من ألوها ها، هذه أي هاء التنبيه، هاء التنبيه، وهاء التنبيه إخوتي الأحبة متكونة من حرفين الهاء والألف، هاء التنبيه، أم هي هاء أم هي هاء التنبيه؟ أخوتي الأحبة، هاء التنبيه أم هاء التنبيه؟ الاثنين، الاثنان، أحسنتم، نعم. سواء قلنا هاء التنبيه أو هاء التنبيه بإذنه تعالى أخوتي الأحبة، نعم، ليس هناك نعم إشكال، وليس وكما يقول يوم الشاطبي رحمه الله، والأمر ليس مهولا، والأمر ليس مهولا، نعم. لماذا؟ لأن كما الآن أتى في البيت عند الإمام الجزري رحمه الله قال وها ويا، ولم يقل وها ويا ولا تفصلي، نعم ممكن نقول لوزن البيت، ولكن نقول أنها هذه هاء ألف هي أصلها في هاء التنبيه، لذلك لا نقرأها بارك الله فيكم هاء بالألف بالهمزة مثلا، في عندما نقرأ مثلا كلمة، نعم لو أتينا إلى كلمة ها أنتم، نعم حسنت بن النيل بارك الله فيك، هل هذه الهمزة هي للها أم هي لأنتم؟ فهي لأنتم أليس كذلك؟ نعم، فإذا هي هاء التنبيه، هاء التنبيه، نعم أي هاء ألف التنبيه، وليس هاء التنبيه، وليست هاء التنبيه، ولكن لو قال أحدنا هاء التنبيه بهذه الطريقة فنجو مجازا، ولكن الصحيح بارك الله فيكم هي هاء التنبيه، هاء ألف التنبيه، نعم. فإذا هذه بارك الله فيكم هذه الهاء، هاء الهاء ألف، إذا كتبت في المصحف كتبت بالوصل كذا، الوها ويا لا تفصلي، لا نفصل هذه في رسمها عن ما بعدها، ومن ثم يأتينا أمر آخر وهو بحذف هذه الألف، نعم. فعندما تكتب بارك الله فيكم هذه وهؤلاء وهذه ونعم، الآن الألف التي فيها أنتم، نعم هذه تقرأ بهذه الطريقة ولها حكم آخر أخي الشاطبي، نعم ها أنتم الآن هذه الكلمة، الألف التي بعد الهاء هل هي ألف الهاء أم ألف الهمزة؟ هل هذه ألف الهاء أم ألف الهمزة؟ ألف الهمزة، نعم. إذن بارك الله فيكم القاعدة في هاء التنبيه حال أنها توصل وترسم من غير ألف، وتحذف هذه الألف، وتحذف هذه الألف، نعم. ولذلك عندما رسمناها لم نقل في هؤلاء، لم نأتي بها أولئي هذا خطأ، فرسمت هؤلاء بها واو بهذه الطريقة، نعم. الآن نقول بارك الله فيكم من يرسم لنا ويكتب لنا كلمة هاتين، من يكتب لنا هاتين؟ نعم تكتب بهذه الطريقة هاتين بالألف أم كما كتبها أخونا الشاطبي بارك الله فيه، نعم عندما نذكر أخي الشاطبي اسم الشاطبي دائما نقول عنه رحمه الله، فإن قلنا لك رحمك الله فيعني يعني لا تأخذها بمعنى آخر، نعم هاتين، نعم نريدها الآن في رسم المصحف، من يذكر لنا موضع موضع في رسمها في المصحف بارك الله فيكم، من يأتينا بموضع لها في المصحف؟ سورة القصص، نفتح على سورة القصص ونرى، كيف رسمت في سورة القصص الآية 27؟ بارك الله فيكم. رسمت بهذه الطريقة، هاتين من غير ألف، أليس كذلك؟ نعم، هذا رسم الإملاء، لكن نحن نريد رسم المصحف، أريد الكل ينظر إلى هذه الكلمة الآن في المصحف بارك الله فيكم، ويقول لي كيف يجدها من غير ألف. نعم، بدون ألف. نعم، فإذا الشاطبي لما غيرت ما أنت عليه كنت بارك الله فيك. نعم، من غير ألف، هذه الألف الخنجرية كما قلنا ضبط وليس بالرسم. نعم، فإذا من غير ألف، فنحن قلنا القاعدة فيها قبل قليل، لماذا أنتم نقضتم هذه القاعدة؟ قلنا إذا رسمت هذه الهاء فإنها توصل بما بعدها وتحذف هذه الألف. نعم، محذوفة. نعم، كما هي في كلمة هذه أيضا، هذه ترسم كيف؟ بيناها قبل قليل. لا، نحن نريدها كتابة المصحف الآن. نعم، طبعا في كلمة هذه بارك الله فيكم هي كتابة الرسم، والكتابة عند أهل اللغة. ها أنتم نفس الأمر، ولكن هاتين لم أقل برسم المصحف، ولكن على العموم إن كنتم رسمتم برسم الإملاء فهذا أمر طيب، فأنتم يعني على علم ولله الحمد. نعم، في هاتين نعم ترسم رسم الإملاء كما هي ثابتة الألف. نعم، أيضا وردت معنا في سورة في سورة طه بارك الله فيكم، هذان في سورة طه، أليس كذلك؟ كيف رسمت هذه الكلمة في سورة طه؟ وردت في هذا الموضع. الآن نريد رسم المصحف. نعم، نريد رسم المصحف لكي لا يختلف عليكم. نعم، من غير ألف، رسم المصحف مرة أخرى. نعم، أحسنتم. نعم، بارك الله فيكم. نعم، لا ألف بعد الهاء ولا ألف بعد الذال، لا ألف بعد الهاء ولا ألف بعد الذال. نعم، لماذا بارك الله فيكم؟ لأن هذه الألف هي ألف الاثنين، ألف الاثنين، وقاعدة ألف الاثنين إن لم تكن متطرفة فحذفت، قاعدة في الرسم، إن لم تكن متطرفة فحذفت، إلا بعض الكلمات خرج عن القواعد واختلف عليها أهل الرسم. فإذا نحن الآن في صدد الهاء، إذا هذه الهاء بارك الله فيكم ترسم موصولة، أين مرت في القرآن الكريم؟ مع حذف الألف فيها، مع الحذف الألف فيها، ولا يوقف عليها بأي حال من الأحوال، ولا يوقف عليها بأي حال من الأحوال. أما كلمة التي ذكرها أخونا الشاطبي بارك الله فيه، ها أنتم بهذه الطريقة، هذه الكلمة، هذه طبعا فيها خلاف عند القراء وعند أيضا أهل اللغة، هل هي أصلها أأنتم أم هأنتم بهذه الطريقة. نعم، نأتي الآن إلى الكلمة الأخيرة، انتهينا من هاء التنبيه بارك الله فيكم، هل انتهينا من هاء التنبيه؟ نعم، ننتقل إن شاء الله إلى ياء النداء. ياء النداء بارك الله فيكم أيضا هي ياء ألف أم ياء ألف همزة؟ هل ياء النداء أو ياء عفوا أو ياء النداء؟ ياء عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم قلنا نعم يجوز لفظ الاثنين، ولكن الأصل أنها ياء النداء، ياء النداء وليست ياء النداء. واضح بارك الله فيكم. نعم اللفظ هي ياء، ياء وليس ياء. نعم ولكن قلنا لو قال أحد ياء النداء بهذه الطريقة نعم نقول له لا شيء فيه إن شاء الله، ولكن نريدك أن تعرف وتأخذ بما هي هذه ياء النداء، نقول هي ياء ألف. نعم سواء كانت للتجويد بارك الله فيكم أو لغير التجويد، عندما نكتبها في أي موضع نحن عليكم السلام ورحمة الله الأخ كشك، عندما نكتبها في أي موضع سواء في القرآن أم في غير القرآن، هل نقول مثلا إذا أردنا أن ننادي مثلا الآن يا آدم، هل نقول يا آدم؟ هل هي هذه ياء النداء؟ نعم لا، فإذا هي يا آدم، فإذا أصلها يا ألف، ولكن عندما نقول بارك الله فيكم من يقول ياء النداء ياء بهذه الطريقة يقصد فيها يا ألف، يا ألف هذا هو المقصد فيها. نعم المقصد فيها يا ألف. نعم ولكن لو قيلت هذه كما قال أخونا الحبيب قبل قليل الآن تجوزا، نعم جوزوها بأنه تقال ياء النداء، ياء النداء. نعم ولكن الأصل فيها يا ألف. لماذا نقول الأصل فيها يا ألف؟ لكي نثبت الآن ما سوف نأخذه في الرسم سواء رسم القرآن أو في غيره، ولكن رسم القرآن هناك ميزة على الرسم الإملائي بأنها تحذف هذه الألف وتوصل مع ما بعدها لزوما لزوما. الآن نأتي إلى بعض الكلمات، لو قلنا كيف لو أردنا أن نرسم كلمة يا رب في القرآن الكريم كيف ترسم على القاعدة التي ذكرتها الآن؟ في القرآن الكريم ترسم بهذه الطريقة يا رب من غير ألف مع وصل هذه الياء بالراء. نحن قلنا الآن هذه الياء توصل وتحذف الألف فيها، نعم فلا ترسم يا رب بياء ألف راء باء، فترسم نعم. وأرجو أن تشاهدوها في المصحف، يعني معنا مثلا في سورة الزخرف وقيله يا رب، عليكم السلام ورحمة الله، وقيله يا رب، انظروها إلى في سورة الزخرف الآية 88 بارك الله فيكم، من يراه يقول لنا كيف كتبت هذه الكلمة؟ كتبت يا راء باء، نعم وهناك ألف صغيرة وقلنا هذا ألف الضبط، ألف الضبط. نعم لو أتينا وقلنا بارك الله فيكم كيف تكتب كلمة مثلا يا موسى، كيف تكتب يا موسى في المصحف؟ أحسنتم، يا موسى بهذه الطريقة. نعم ونأتي إخوتي الكرام ونقيس على كل كلمة، وهو طبعا الأسماء التي تدخل عليها هذه الياء، نعم تدخل عليه هذه الياء. نعم كيف تكتب يا آدم يا عيسى؟ أحسنت أحسنتم. نعم كيف تكتب يا مريم؟ نعم يا الله كيف تكتب في القرآن الكريم؟ في القرآن الكريم تكتب بهذه الطريقة؟ القرآن الكريم تكتب بالإنجليزي ما شاء الله، تكتب بهذه الطريقة في القرآن الكريم بارك الله فيكم؟ لا توجد. نعم أحسنتم، نعم لا توجد، لم ترد في القرآن الكريم، نعم لم ترد في القرآن الكريم. نعم ولكن إنه مثلا قلنا في غير القرآن الكريم وأردنا أن نطبق عليها هذه القاعدة، كيف ترسم؟ نعم، في الإملاء العادي كيف تكتبونها بارك الله فيكم؟ أم حمزة، نعم، يلا، يا الله، نعم، بهذه الطريقة من غير همزة وصل، نعم، نكتبها، نعم، بياء ألف همزة وصل لامينها، هذه خرجت عن هذه القاعدة، تعلمون لماذا بارك الله فيكم؟ الآن لو قلنا قبل أن نقول تعلمون سوف تأتون بها إن شاء الله، نعم، عندما نلفظ هذه الكلمة، نلفظ هذه الكلمة، نعم، للفظ الجلالة، نعم، خاصة، نعم، عندما نلفظ هذه الكلمة بارك الله فيكم، ما هو حكم همزة الوصل؟ نأتي بهمزة الوصل، كيف يعني نأتي بها؟ تثبت وتحقق، نعم، هنا بارك الله فيكم من همزات الوصل التي لا تحذف حال الدرج وهي تكون ثابتة في اللغة. نعم، نقول يا الله ولا نقول يا الله، هذه بالعامية عندنا في البحرين، نقول يا الله، لا أدري هل هناك من يقولها أيضا، ولكن يا الله هذه اللغة، نعم، تثبت هذه، نعم، لو كان قبل حرف مد مثلا، مثلا عندما نقول أفي الله شك، أخي الشاطبي، حرف مد أيضا قبلها فيحذف، ليس القصد بحرف المد هنا، ولكن القصد فيه ياء النداء، القصد في ألف ياء النداء، نعم، ممكن أن تأتيك في القرآن الكريم قبلها أحد هذه الحروف وتحذف من التقاء الساكنين، ولكن حرف ياء أو ألف ياء النداء لا تحذف، وأيضا تحقق مع همزة الوصل، همزة الوصل تكون مثبتة ومحققة. بارك الله فيكم، نعم، بهذا أخوتي الكرام نحن الآن تعرفنا والله الحمد على الكلمات التي وردت في نظم الإمام الشاطبي، في نظم الإمام ابن الجزري رحمه الله، من حيث المقطوع والموصول، والمسائل كانت التي ذكرناها 25 مسألة، المسألة الأخيرة التي معنا ال هذه رقم 23، والهاء 24، والياء 25، فهذا كان قصدي في المسائل عندما قلت لكم في بداية شرحنا لهذا الباب أن المسائل التي سوف ترد في مقطوع الموصول عند الإمام الشاطبي رحمه الله في 15 بيت، في 15 بيتا، فهذه هي المسائل التي كنا نقصدها. فالناظم رحمه الله أتى بجملة المقطوع والموصول، نعم قد ترك بعض الأمور، نقول قد ترك بعض الأمور، ولكن تركها إما إن كان لشهرة، وإما أنه كان يرى فيها وجها واحدا ولا خلاف فيه، ولكن من الأمور التي تذكر بارك الله فيكم التي لابد أن معرفتها، مثال كلمة يا ابن أم، هنا وردت في موضع بالقطع وموضع بالوصل كما تعلمون أخوتي الأحبة، يعني سأذكر لكم الكلمات سريعة فقط، كلمة مثلا يا ابن أم، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وهي التي وردت في سورة طه كانت موصولة، أما قال ابن أم إن القوم استضعفوني، والتي وردت في سورة الأعراف أخوتي الأحبة هي مقطوعة، نعم، هذه الياء التي معنا الآن أليس كذلك؟ يا ابن ياء النداء، ألم نذكر الآن حكمها؟ ذكرنا أن هذه الياء ترسم موصولة وتحذف فيها الألف، فهذا هو، نعم، لم تختلف القاعدة، أم هناك أمر آخر أخي الشاطبي ترى في المصحف الذي عندك، هل هناك ياء ألف ثم ابن أم؟ نعم، وقد ذكرنا سبحان الله يعني مناسبة رسمها هنا مقطوعة ومناسبة في سورة الأعراف في سورة الأعراف مقطوعة في سورة الطه موصولة، وبينا يعني بعض الأمور التي ذكرها العلماء. على العموم هذه كانت كلمة من الكلمات التي لابد أن ننتبه إليها، ونقول ما كان مقطوعا في ابن أم جاز الوقف على مثلا قال ابن، مثلا قال ابن أم يجوز الوقف هنا بالحال الاختبار والاضطرار، بخلاف التي في سورة الطه لا يجوز الوقف على نصف الكلمة لأنها كتبت كلمة واحدة. من الأمور التي لا أيضا لابد أن تذكر أخوتي الكرام وهي كلمة وأن لو، كلمة أن لو لم يتطرق إليها الإمام ابن الجزري رحمه الله، ولكن العلماء رحمهم الله قد بينوا هذه الكلمة. هذه الكلمة في حقيقتها أخوتي الكرام وردت في أربعة مواضع، وردت في أربعة مواضع أخوتي الكرام، وردت في ثلاثة مواضع بوصلها، نعم بلا خلاف. الموضع الأول في سورة الأعراف الآية 100، لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. الموضع الثاني في سورة الرعد الآية 31، لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. الموضع الثالث في سورة سبأ الآية 14، لو كانوا يعلمون الغيب. وكلها في هذه المواضع الثلاثة رسمت مقطوعة، أي إن وقف على أن اضطرارا بارك الله فيكم جاز له هذا الوقف. ولكن ما ورد في سورة الجن في قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة في الآية 13، هنا ذكر العلماء أن هناك خلاف على هذه الكلمة، فبعض المصاحف ترسم فيها الوصل وبعضها يرسم فيها القطع، وبعضها يرسم فيها القطع. وهذا ما ذكره أبو داود رحمه الله أخوتي الكرام، ذكر هذه المسألة. ونعم وقد بين العلماء يعني بعض العلماء سبحان الله يعني كانوا يعني رحمهم الله كانوا يتخاطبون بالأشعار، يتخاطبون بالأشعار. نرى أن أحدهم ماذا قال؟ قال ألو على الأصل بنون كتبا في الرعد والأعراف خذه وسبا، وما عداه صله يا خليلي هذا الذي صح عن التنزيل، ولم تقع موصولة في الذكر إلا الذي في الجن فيما أدري، أنكرها قوم من الجهال أهل العمى والسفه والضلال، وجحدوا من قلة الإنصاف مع وجود النص فيها شافي. هذا كان قول البعض. أتى أحدهم ورد على هذا القول فقال بنفسك ارفق أيها الأستاذ، الحق ما عنه لنا ملاذ، إن التجيبي أبا إسحاق وعلمه قد طبق الآفاق، أنكر تفصيل أبي داود وقال فيه خالف المعهود، وقال فيه خالف المعهود، وقال بالنون اكتبن الأربعة، فارجع إلى الحق وكن مستمعا. فهذا ما أردنا أن نبينه، أن كلمة اللو وأن لو استقاموا على الطريقة ففيها أخوتي الكرام الخلاف. والآن معنا أخوتنا في أهل المغرب أخوتي الكرام، أن الذي جرى وعليكم السلام ورحمة الله عند أهل المغرب هم أخذوا على مذهب التجيبي رحمه الله، ذكره هذا ذكره ابن القاضي والمارغني، وأما عند المشارقة أخذوا على مذهب أبي داود، أخذوا على مذهب أبي داود. فسوف تجدون في مصاحف أهل المغرب سوف تجدونها نعم بخلاف ما هو موجود في مصاحف أهل المشرق. والله تعالى أعلى وأعلم. وهناك كلمات كثيرة يعني فيها المقطوع الموصول ذكرها العلماء، وإن شاء الله نحن لا نزيل على ما ذكرناه لكي لا نطيل في هذه المسألة. فيتبقى معنا أخوتي الأحبة إن شاء الله ما سوف نأخذه في الدرس القادم، باب رسم التاءات، وثم باب همز الوصل والروم والإشمام، وخاتمة الكتاب. يعني هذا ما تبقى معنا بإذنه تعالى من أبواب، وننهي هذا النظم بإذنه تعالى. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. وطبعا كان بودي أن يعني نقرأ باب معرفة المقطوع والموصول من أوله إلى آخره، ولكن الصوت لا يساعد اليوم، وأيضا الوقت يعني طاف بنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العفو والعافية. وكما قلنا أخوتي الأحبة أن حفظ مثل هذه الأبيات، فحفظ المتون، من حفظ المتون حاز أو فاز بالفنون. فحاولوا بارك الله فيكم لتحفظوا مثل هذه الأبيات، جزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وتهب المسيئين منا للمحسنين، وتقضي الدين عن المدينين، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وانصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك في هذه الساعة وأن تكون ساعة إجابة، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله شافعا لنا يوم القيامة بإذنك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله لنا خير جليس في قبورنا، وخير ونيس لنا في قبورنا. اللهم نور به قبورنا. اللهم نور به قبورنا. اللهم نور به قبورنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، إنك على ذلك قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، وجزاكم الله خير الجزاء. نراكم بإذنه تعالى غدا إن شاء الله، ونقول سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.